والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. الله سلام. كده. الله الله الله. لا لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الله الله الله الله. يا سلام. يا سلام. الله أكبر. الله أكبر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله سميع والله سميع عليم. يا سلام. الله أكبر. الله ولي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يا سلام. الله الله الله. يا الله الله الله الله الله. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق

قال أولم تؤمن. يا سلام. الله أكبر. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يا سلام. الله أكبر. الله يا شيخ. قال فخذ أربعة من الطير فصوهن إليك ثم اجعل. اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. ولم أن الله عزيز حكيم. الله أكبر. يا سلام. الله أكبر. الله الله. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل اجعل على كل جبل منهن جزءا يأتينك سعيا. الله أكبر. يا سلام. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله. ثم ادعوهن يأتينك سقيا واغلم أن الله عزيز حكيم. الله الله الله الله الله الله أكبر. الله الله الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. الله والله يضاعف لمن يشاء. والله واسع عليم. الله أكبر. الله أكبر يا شيخ. الله الله الله. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم. يا سلام عليك. يا سلام. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم.